يقول هل يجوز الطلاق على الهاتف مرتين؟ الجواب: الطلاق لا يشترط فيه شهود المطلقة ولا شهود أحد من أوليائها ولا شهود أي أحد من الناس، بل الرجل لو كان جالسا وحده وقال زوجتي طالق فقد وقع الطلاق، فسواء أن طلق في الهاتف أو طلق في الطريق أو طلق في غرفة النوم أو في أي مكان فقد وقع الطلاق. أما الطلاق مرتين فهذه من المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، هل يوقع الطلاق إن قال هي أنت طالق طالق هل يقع مرتين، وإن قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، على خلاف. ويعني عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الصحابة وجمعهم على إيقاع الطلاق الثلاثي على من فعل ذلك. أما الطلاق في الهاتف فيجوز، والله تعالى أعلم.